يقول: امرأة تملك سكن وعليها نصف ثمنه دين، وعندها حوش، هل تجب على الحوش زكاة من قيمة مشتراه أو من قيمة بيعه، لأنها تريد أن تبيعه لتوفي دينها وهي تملكه منذ 3 سنوات؟ عليها فيه الزكاة إذا كان الحوش أعد للبيع، فعليها من حين أعد للبيع الزكاة حسب قيمته، من حين أعدته للبيع، سواء أعدته للبيع لأجل وفاء الدين أو لأسباب أخرى. فالحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة، فإذا حال عليه الحول بعدما أعدته للبيع فإنه زكى حسب القيمة عند تمام الحول كما تقدم.